بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. مؤلف الكتاب شيخ الدعوة الإسلامية الإمام محمد ابن عبد الوهاب. الناشر المكتب الإسلامي. يقرأ الكتاب عليكم حمد محمد الدريهم. مقدمة الناشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد من خير ما دبجته يد الداعية الإمام العلامة المحقق المحدث ابن قيم الجوزية من المؤلفات الكثيرة والمعارف الرائعة التي تشهد له بالإمامة وبعد الغور ووفرة المحفوظ والبصر بمعالم الحق والتحرر من التقليد. عرض فيه المؤلف رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة النبي الكريم وهديه في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره، بأسلوب ناصع الديباجة جميل الرواء ظاهر المقصد. ولا بدع في ذلك، فقد أوتي حظا وافرا من تفهم كتاب الله وسنة رسوله العظيم وعقل معانيهما والتغلغل فيما تنطوي عليه جملهما من أسرار وحكم. ثم جاء إمام الدعوة في جزيرة العرب وباعث نهضتها في القرن الثاني عشر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد الذي نقدمه للقراء لأول مرة عن نسختين خطيتين لا بأس بهما مما كتبه بعض علماء نجد. وقد عملنا على مراجعة أصله في كل ما أشكل حتى كانت هذه الطبعة التي نرجو أن نكون قد وفقنا لإخراجها إخراجا صحيحا متقنا ييسر الانتفاع به. فحري بكل مسلم أن يتخذه زادا لمعاده وأنسا لروحه وقدوة لسلوكه، ليحقق وصية الله في قوله عز شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيسعد في دنياه ويفوز في آخرته. والحمد لله رب العالمين. بيروت، غرة المحرم، سنة 91 و300 وألف. زهير الشاويش. ترجمة المؤلف. هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي، ولد في العيينة سنة 1510 هجرية، ونشأ فيها، وكان والده قاضيها وجده سليمان من كبار علماء نجد. تلقى عن والده العلوم الأولية، ثم سافر في طلب العلم إلى الأحساء والحجاز والبصرة، ورجع إلى نجد، فقام بدعوته الإصلاحية حاثا الناس على التمسك بالكتاب والسنة ونبذ الضلالات التي دسها المفسدون بين الناس باسم الدين فكانت سبب هلاكهم، ودعا الأمراء لتطبيق أحكام الشرع، وكاتب علماء المسلمين في شتى بلادهم وحظهم على نصح الأمراء وتعليم العامة وتصحيح عقائد الجميع مما أصابها. فتعرض لغضب بعض المستغلين من الأمراء والعلماء، واضطر لمغادرة العيينة عام 57 و100 وألف إلى الدرعية، حيث تحالف مع زعيمها الأمير محمد بن سعود على الدفاع عن الدين والعمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع ودعوة المسلمين للجهاد. وقد ألف العديد من الكتب المفيدة، منها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكشف الشبهات، ومختصر السيرة النبوية والخطب المنبرية، وعقيدة الفرقة الناجية، وأوثق عرى الإيمان، وأنواع التوحيد، ومسائل الجاهلية. حاشية: وجميع هذه الكتب قد طبعناها طبعات متقنة متعددة، وأهمها تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد لحفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله عليه رحمة الله وغير ذلك. ولم يمض على دعوته إلا القليل حتى كانت شبه الجزيرة وأكثر بلاد اليمن وعمان تطبق الأحكام الشرعية تحت لواء حكومتهم. والتقت دعوته مع الدعوات الإصلاحية الثانية التي قام بها المخلصون في الهند والشام والمغرب، فكان من ذلك يقظة عامة بين المسلمين نرجو الله سبحانه أن يديم جدوتها حتى تعم العالم الإسلامي، ويعود العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الدين كله لله. وكانت وفاته عليه رحمة الله في الدرعية قرب الرياض عام 620 هجرية. ترجمة الإمام ابن القيم. ترجمة مؤلف الأصل: هو محمد ابن أبي بكر بن أيوب ابن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها ومدبرا لشؤونها. وقد أم بها ابن القيم مدة طويلة، ولد سنة 91، وتربى في بيت علم وفضل، وتلقى مبادئ العلوم عن أبيه، وأخذ العلم عن كثير من علماء عصره، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد لازمه طول حياته وتتلمذ عليه. وقد شهد له العلماء بالتفوق في فقه الكتاب والسنة ودقائق الاستنباط منهما وأصول الدين والعربية وعلم السلوك، وعني بالحديث وفنونه ورجاله، ولا زال يخدم العلم تعليما وتأليفا إلى أن وافته المنية ليلة الخميس 13 من رجب 51 عليه رحمة الله، ودفن بدمشق بجوار والده في مقبرة باب الصغير. وقال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة. وقال ابن حجر: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وكانت له رحمة الله عليه محبة شديدة في العلم وكتابته ومطالعة كتبه وتصنيف الكتب الكثيرة في أنواع من العلم، فمن تصانيفه تهذيب سنن أبي داود وأعلام الموقعين عن رب العالمين وزاد المعاد في هدي خير العباد ومدارج السالكين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وروضة المحبين وعدة الصابرين ودخيرة الشاكرين وبدائع الفوائد وجلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام والصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وتحفة المودود في أحكام المولود ومفتاح دار السعادة واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والوابل الصيب في الكلم الطيب والروح وشفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل والفوائد وقصيدة توضيح المقاصد في تصحيح القواعد في بيان عقيدة أهل السنة، وكلها مطبوع. ولا تزال هذه التأليف بما حوته من معارف رائعة واستنباطات دقيقة ومعالجات موفقة لقضايا هامة مصدر إشعاع ومنار توجيه لكل مسلم يهتم بأمر دينه. مختصر زاد المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة والعصمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار الاجتباء والاصطفاء. وقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سوى حتى ينزه نفسه عنه. والآية مذكورة بعد قوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وكما خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حاشية: أخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين من حديث عائشة رضي الله عنها وأبو عوانة. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى. واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم أجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار أمته على سائر الأمم، كما في المسند عن معاوية ابن حيدة مرفوعا: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي مسند البزار من حديث أبي الدرداء مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. فصل: اختص الله نفسه بالطيب. والمقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبه فاختصهم لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعله به. وله من الأخلاق أطيبها، كالحلم والوقار، والصبر والرحمة، والوفاء والصدق، وسلامة الصدر، والتواضع، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والذين تقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم فادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ففسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والكلمات الطيبات للرجال الطيبين. وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فدار أخلصت للطيب، ودار أخلصت للخبيث، ودار مزج فيها الخبيث بالطيب، وهي هذه الدار. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب، فعاد الأمر إلى دارين فقط. والمقصود أن الله جعل للشقاوة وللسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان، فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة، ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه، فيدخله النار طهرة له، وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار، كالكلب إذا دخل البحر. ولما كان المؤمن طيبا بريئا من الخبائث، كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره، فسبحان من بهرت حكمته العقول. فصل في وجوب معرفة هدي الرسول. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت، فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلى حاشية: عجز بيت للمتنبي وصدر من يهن يسهل الهوان عليه. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من خطة الجاهل. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. حاشية: المد إناء يتسع لملء الكفين من الحبوب. انتهى. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمين وينتثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة. وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه بوجوب المضمضة والاستنشاق، وكذلك الوضوء مرتبا متواليا، ولم يخل به مرة واحدة. وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في جوربين أو خفين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب، غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وحديث آخر في سنن النساء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت ولا أحد من الصحابة البت، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه، وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف، وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وكان يمسح على الجوربين. حاشية: ويظهر لمن يتتبع الأدلة أن الكثير من الشروط التي يذكرها البعض في صفة الجوربين لا مستند لها، وإنما المسح يصح على كل جورب. وللعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله رسالة قيمة في الموضوع، طبعها المكتب الإسلامي مع ملحق قيم للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني. عودة إلى النص: ومسح على العمامة مقتصرا عليها مع الناصية، لكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة، ويحتمل العموم وهو أظهر. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانتا في الخفين مسح، وإن كانتا مكشوفتين غسل. وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولما سافر وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. حاشية: وأما الحديث المروي عن ابن عباس من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، فلا تقوم به حجة،